الله تعالى من سورة لقمان إلى سورة ياسين عليه الصلاة والسلام، وأتم من سورة لقمان إلى سورة ياسين. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ويسألون اشتد ومدغ وضم كسر الندى أسوة في الكل نعم، سك يضاعف كم سنى حق ويا، والعين تفتح بعد رفح طب حيا، سوى كفى تعمل ونؤتي بيا شفا، وفك قرن من ندم يبي كفى، يكون خاتم افتحوه نصعا، يحل لا بصر وسادات اجمعا، بالكسر كم ظل كثيرا ساهبا، بالخلف ما العالم علام ربا، خذ وارفع الخفض غنى عن كذا، أليم الحرفان شلد عن غدا، ويا نشأ نخفف به النفط الشفا، والريح صف من فأتهج الحفا، مدى سقوط الهمز للخلف منى، تبينت مع إن توليتم غلا، ضمان مع كسر المساكن وحدا، والريح سفن فأتهج الحفا، مدى سقوط الهمز للخلف منى، تبينت مع إن توليتم غلا، مع كسر ضمان مع كسر المساكن وحدا، صحب وفتح كاف عالم فدا، اكل اضف سما النجاد يفتحل، زاي كفورا رفع حبر عم صم، وربنا ارفع ظلنا وباعدا، تفتح وحرك عنه واغفر سددا، حبر لوى وصدقت الثقل كفى، وسل فزع كمان ظرفا، وأذ نظم حذ شفى لو جزى، لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا، والغرفة التوحيد فد وبينت، حبر فتى عد والتلاوث همزت، حذ صحبة غيره بالرفع تبا، شفا وتذهب ضم واكتب تغبا، نفسك غيره ويوقف افتحا، ضما وضم غوث خلف شرحا، يجزي بيا جهد وكل ارفع حدا، والسيء المخفوض سكنه فدا. شرح هذه الابيات: ويسألون اسدد ومد غث، والمعنى ان رويسا عن يعقوب قرأ قوله تعالى: يسألون عن انبائكم في سورة الاحزاب، يسألون عن أنبائكم، وأصلها يتساءلون، فقلبت التاء سينا وأضغمت السين في السين، فقرأها يسألون عن أنبائكم، هكذا قرأ رويس عن يعقوب، وقرأ باقي القراء بالفعل المضارع يسألون عن أنبائكم، وهذا هو معنى قوله واسألوه ردد ومد غف وضم كسرا لدى إسوة في الكل نعم. ومعنى هذا أن المشار إليه بالنون من كلمة نعم وهو عاصم قرأ: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كلمة أسوة في سورة الأحزاب وسورة الممتحنة قرأها عاصم بضم الهمزة، وباقي القراء قرأوا أسوة بكسر الهمزة، وهما لغتان في هذه الكلمة الطيبة المباركة. هكذا. ثم قال: فك يضاعف كم سنى حبر ويا، والعين تفتح بعد رفح فضحيا سوى كفى. في قوله تعالى: يضاعف لها العذاب ضعفين، قرأت بالياء للمشار إليهم، يضاعف كفى حقا ويا، والعين تفتح بعد رفع فضحيا، وهم قرأت بالياء للمشار إليهم بقوله احفظ حيا، وهما نافع وأبو عمرو، وسوى وهما أبو جعفر ويعقوب، وكفى وهم عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر. هؤلاء قرأوا بالياء، وقرأت بالنون يضعف لابن عامر وابن كثير. هذه الكلمة يضاعف لها العذاب ضعفين، قرأها ابن عامر وابن كثير يضاعف لها العذاب ضعفين، وقرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر يضاعف لها العذاب ضعفين بتشديد العين ورفع كلمة العذاب، يضاعف لها العذاب ضعفين. هكذا قرأ أبو عمرو ويعقوب وأبو جعفر، وقرأ نافع والكوفيون يضاعف لها العذاب ضعفين. وهذا هو معنى قوله: فك يضاعف كم سنى حق ويا، والعين تفتح بعد رفع احفظ حيا سوى كفى. تعمل ونؤتي الياء شفى، والمعنى المشار اليهم بكلمة شفى وهم حمزة والكساء وخلف العاشر، قرأوا قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل صالحا يؤتها اجرها مرتين. ويعمل معطوف على قوله تعالى: ومن يقنت، ويؤتها بالياء الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وقرأ باقي القراء: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين. وتعمل صالحا الضمير يعود على قول الله تعالى: يا نساء النبي. ونؤتها بالنون وهي نون العظمة. هكذا. وتعمل ونؤتي الياء شفا وفتح قرن للمدن. والمعنى المشار اليهم بكلمة للمدن وهم عاصم ونافع وابو جعفر قرأوا بالفتح وقرن في بيوت كل، إلا أن قارون قرأ وقرن في بيوت كل وقرن، وقرأ باقي القراء وقرن في بيوت كل بكسر القاف وترقيق الراء ساكنة، وقرن في بيوت كل وقرن في بيوت كل أيضا. وهما لغتان في فعل الأمر هكذا، وفتح قرن للمدن ولي كفى يقول. والمعنى أن المشار إليهم بقوله ولي كفى وهم هشام عن ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أن يكون بياء التذكير. وقرأ باقي القراء أن تكون، والتذكير والتأنيث مجازي، لأن كلمة الخيرة تأنيثها وتذكيرها مجازي هكذا. ولي كفى يقول خاتمة تحوه للصعى، والمعنى المشار إليه بالنون وهو عاصم قرأ قوله تعالى وخاتم النبيين بفتح التاء وخاتم النبيين، وقرأ باقي القراء وخاتم النبيين بكسر التاء، وهما لغتان. ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين كما يختم الشيء في نهايته وآخره، وخاتم افتحوه للصعى يحل لا بصر. ومعنى هذا أن القراء جميعهم قرأوا لا يحل لك النساء من بعد إلا البصري، والبصري إشارة إلى أبي عمرو ويعقوب، قرأ لا تحل لك النساء من بعد بتاء التأنيث هكذا. يحل لا بصر وسادات اجمع بالكسر كم ظن. ومعنى هذا ان المشار اليهما بقوله كم ظن وهما ابن عامر ويعقوب الحضرمي قرأ وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا، وقرأ باقي القراء سادتنا، وسادتنا جمع سيد، وساداتنا جمع سادة فهي جمع الجمع هكذا. بالكسر كم ظن كثيرا ساهبا من خلف لم. ومعنى هذا ان هشام بخلف العلم وعاصم قرأ ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقرأ باقي القراء ومعهم هشام في وجهه الثاني والعنهم لعنا كثيرا. هكذا كثيرا تاخذ للخلف لم. وبهذا انتهى شرح سورة الأحزاب. كثيرا تاهبا للخلف لم عالم علام ربا فز. والمعنى ان المشار اليهما بقوله ربا فز وهما حمزة والكسائي قرأ قوله تعالى في سورة سبأ علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة. علام الغيب ثم قال فل وارفع الخفض غنى عما. والمعنى ان المشار اليهم بقوله غنى عما وهم رويت عن يعقوب ونافع وابو جعفر وابن عامر قرأوا عالم الغيب بالرفع مبتدأ خبر مبتدأ محذوف تقديره هو عالمه او ان عالمه مبتدأ خبره ما بعده. وقرأ باقي القراء عالمي بالخفض وعالمي وعلامي صفة لقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب علام الغيب لحمزة والكسائي. هكذا يرفع الخفض الى العمى كذا أليم الحرفان شند عن غدا. شن رمز لروح عن يعقوب وغدا رمز لرويس عن يعقوب. اذا يعقوب وحط وابن كثير قرأوا بالرفع في قوله تعالى من رجز أليم من رجز أليم في سورة سبأ وسورة الذاتية. هكذا أليم بالرفع صفة لعذاب. وقرأ باقي القراء من رجز أليم بالخفض صفة لرجز. هكذا صفة لكلمة رجز هكذا. وهذا هو معنى قوله خذ وارفع الخفض غلا عن كذا أليم الحرفان شند عن غذا. ويا نسأ نخفض بهم نسقط شفا. ومعنى هذا المشار اليهم بكلم الشفا وهم حمزه والكسائي وخلف العاشر قرأوا قوله تعالى ان يشا يخفض بهم الارض او يسقط عليهم كتفا من السماء بالياء في هذه الافعال. ولا يخفى قراءتهم كذلك ان يشا يخطب بهم الارض. يخطب بهم بضم الهاء والميم. هكذا قرأ المشار إليهم بكلمة شفا بالياء في هذه الأفعال الثلاثة. ويا نشأ نخطب بهم نسك الشفا والريح صف. ومعنى هذا أن شعبة عن عاصم قرأ ولسليمان الريح. الريح مبتدأ ولسليمان جر مجرور خبر مقدم هكذا. وقرأ باقي القراء بالنصب ولسليمان الريح مفعول لفعل محذوف تقديره سخرنا الريح لسليمان هكذا. والريح صف من ساته ابد الحفا مدى. والمعنى المشار اليهم بقوله حفا مدى وهم ابو عمرو ونافع وابو جعفر قرأوا قوله تعالى ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساته. ابد الحقى مدى. سكون الهمز للخلف منى. والمعنى ان ابن عامر بخلف عن هشام قرأ بسكون الهمزة من سأته. وقرأ باقي القراء من سأته. والضمير يعود على العصا التي كانت لسليمان عليه السلام هكذا. سكون الهمز للخلف منى. وذكرت ان هشام له الخلف في الاسكان وتحريك الهمز من سأته كما قرأ باقي القراء. سكون الهمز للخلف منى تبينت مع ان توليتم ولا ضمان مع كسر. والمعنى ان المشار اليه بالغين وهو رويس عن يعقوب قرأ فلما خر تبينت الجن بالبناء للمفعول والجن نائب فاعل. وهكذا قرأ في سورة محمد صلى الله عليه وسلم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم. هل عسيتم ان توليتم بالبناء للمفعول. هكذا قرأ رويس عن يعقوب. تبينت مع ان توليتم غدا ضمان مع كسر مساكن وحدا صحب وفتح الكاف عالم تدا. ومعنى هذا ان المشار اليهم بكلمة صحب قرأوا قوله تعالى لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. لقد كان لسبأ قرأت هكذا بالإفراد للمشار إليهم بكلمة صح. إلا أن الكساء وخلف قرأ لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. وقرأ حمزة وحفص لقد كان لسبأ في مسكنهم آية بالفتح. وقرأ باقي القراء لقد كان لسبأ في مساكنهم آية بالجمع. ولا يخفى ما ورد في قراءة لسبأ، فقد شرحتها قبل ذلك في سورة النمل هكذا. تبينت مع ان توليتم غنى ضمان مع كسر المساكن واحدة مساكن واحدة صحب وفتح الكاف عالم ابتدا. اكمل ابو السمن، ومعنى هذا ان المشار اليهما بكلمة سمن وهما ابو عمرو ويعقوب قرأ ذواتي اقل خمط، ذواتي اقل خمط بإضافة كلمة أقل إلى كلمة خمط. وقرأ نافع وابن كثير ذواتي أقل خمط. وقرأ أبو جعفر ذواتي أقل خمط بالغلة في الخاء. روايته هكذا. وقرأ باقي القراء ذواتي اقل خمط هكذا. وهذا هو معنى قوله اقل ابي السمن، مزاج ليستحل زاي كفورا رفع حبر عمق. والمعنى المشار اليهم بقوله حبر عم صن، وهم ابو عمرو وابن كثير ونافع وابن عامر وابو جعفر وشعب عن عاصم قرأوا. وهل يجازى الا الكفور بالبناء للمفعول؟ والكفور نائب فاعل. وقرأ باقي القراء وهل نجازي الا الكفور بالنون والبناء للفاعل والكفور مفعول هكذا. اكمل ابو السمن نجازي ليستحل زاي كفورا رفع حبر عم صن. وربنا ارفع ظلمنا وباعدا فافتح وحرك عنه. ومعنى هذا المشار اليه بالراء من قوله ظلمنا وهو يعقوب قرأ فقالوا ربنا باعد بين أثارنا، باعد بين أثارنا. ثم قال وربنا ارفع ظلمنا وباعد فافتح وحرك عنه واقصر شددا حبر اللوى. والمعنى المشار اليهم بقوله حبر اللوى وهم ابن كثير وابو عمرو وهشام قرأوا فقالوا ربنا باعد بين أثارنا، باعد بين أثارنا. وقرأ باقي القراء فقالوا ربنا باعد بين أثارنا. إذن فيها ثلاث قراءات هكذا. وربنا ارفع ظلمنا وباعدا فافتح وحرك عنه واكثر سددا حبر اللوى. وصدقت الثقل كفى، كفى رمز للكوفيين قرأوا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه في التسجيل. وقرأ باقي القراء ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولا يخفى ما فيها من إدغام دال صد في الصاد، وقد شرح ذلك في باب الإظهار والإدغام هكذا: وصدق الثقل كفى، وثمت الزعى كمال ظرفا. والمعنى أن ابن عامر ويعقوب قرأوا حتى إذا فزع عن قلوبهم بالبناء للفاعل فزع، وقرأ باقي القراء حتى إذا فزع عن قلوبهم بالبناء للمفعول هكذا: وتم فزع كمال ظرفا. وأبي نظم حز شفا. إلا لمن أذن له، قرأت إلا لمن أذن له بالبناء للمفعول حز شفا. قرأ بهذه القراءة أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف العاشر أذن، وقرأ باقي القراء أذن بالبناء للفاعل، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له للمشار إليهم بقوله حز شفا. أذن أطمم حز شفا. نون جزا لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا. غزا الغين رمز لرويس عن يعقوب. قرأ رويس عن يعقوب: فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا، جزاء الضعف بما عملوا. وقرأ باقي القراء: فأولئك لهم جزاء الضعف بالإضافة هكذا. أما رويت قرأ: جزاء الضعف بما عملوا. وهذا هو معنى قوله: وأذ نظم حذ شفى لو جزى، لا ترفع الضعف ارفع الخفض غزا. والغرفة التوحيد فد، ومعنى هذا المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ بالتوحيد وهم في الغرفة آمنون، في الغرفة بالتوحيد. وقرأ ذاك القراء بالجمع وهم في الغرفات آمنون. والغرفة التوحيد فد، وبينت حضر فتى عد في سورة فاطر قرأت بالتوحيد فهم على بينة منه. قرأ هكذا بالتوحيد فهم على بينة منه المشار إليهم بقوله حضر فتى عد، وهم ابن كثير وابو عمرو وحمزه وخلف العاشر وحفص عن عاصم. قرأوا بالتوحيد فهم على بينة منه، فإذا وقفوا يقفون هكذا فهم على بينة. وقرأ باقي القراء بالجمع فهم على بينات منه، وعند الوقت فهم على بينات. هكذا حبر تتاعد والتلاوث همدت تفتح بطن في قوله تعالى ولو ترى اذ تدعوا فلا فوت واخذوا من مكان بعيد وقالوا امنا به وانى له التلاؤث التلاؤث بالهمز على انها مد متصل وكل منهم على اصله في مد المتصل يتوسطه وأن لهم التلاؤث ولا يخفى ما في كلمة أن من الإنارة لحمزة والكساء وخلق العاشر وأبو عمرو له فيها التقليل وورث له فيها الفتح والتقليل هكذا التلاؤث همزت صحبة غير اخفض الرفع تبا غير اخفض الرفع تبا شفا والمعنى المثار اليهم بقوله تبا شفا وهم ابو جعفر وحمزه والكسائي وخلف العاشر قرأوا هل من خالق غير الله يرزقكم بكسر الراء يعني بخفضها هل من خالق غير الله يرزقكم بالخفض صفة لقوله تعالى هل من خالق صفة على اللفظ هل من خالق غيري وقرأ باقي القراء هل من خالق غير الله بالرفع صفة على المحل لأن تقدير الكلام هل خالق غير الله يرزقكم إذن الخفض على اللفظ غيري والرفع على المحل على تقدير هل خالق غير الله يرزقكم هكذا غير اخفض الرفع تبا شفا وتذهب ضم واكتب ثغبا والمعنى المشار اليه بالتاء وهو ابو جعفر قرأ قوله تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فلا تذهب فعل مضارع من الفعل الماضي اذهب فلا تذهب نفسك ونفسك مفعول وقرأ باقي القراء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من الفعل ذهب الثلاثي هكذا بالمؤكد ثغب نفسك غيره وينقص افتحى ضما وضم غوث خلف شرحا في قوله تعالى ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ينقص للقراء جميعهم بالبناء للمفعول إلا يعقوب بخلف الأمر ويت يقرأ هكذا ولا ينقص من عمره إلا في كتاب بالبناء للفاعل ولا ينقص رويت له ايضا قراءة اخرى ولا ينقص ثبات القراء. وهذا هو معنى قوله نفسك غيره ينقص السحى ضما وضم غوث خلف شرحا. نجدي بيا جهل وكل ارفع حدا. والمعنى ان المشار اليه بالحاء وهو ابو عمرو البصري قرأ كذلك يجزى كل كفور وكل نائب فاعل. وقرأ باقي القراء كذلك نجزي كل كفور بالبناء للفاعل وكل مفعول. والشيء المحفوظ سكنه كذا. والمعنى ان حمزة المشار اليه بالتاء من قوله كذا قرأ قوله تعالى استكبارا في الارض ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله. قرأ بسكون الهمزة في حال الوصف ومكر السيء ولا يحيق المكر السيء الا باهله. فاذا وقف يقف هكذا استكبارا في الارض ومكر السيء. فان يسكن بالذي قبل ابدلي هكذا. وقرأ باقي القراء استكبارا في الارض ومكر السيء بتحريك الهمزة بالكسر على الاضافة. وبهذا قد انتهى شرح من سورة الشعراء الى سورة ياسين. واسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى تنزيل صنسما عززنا الخف صف وافتح أئنفق وذكرتم عنه خف أولى وأخرى صيحة واحدة سب عملته يحذف الهاء صحبة وولى القمر ارفع إذ شذا حبر ويا يخص مكسر خلف صاف خاليا خلف روى نلم غبا واختلتا بالخلف حط بدرا وسكن بقتا بالخلف في ثبت وخففه فلا فاكهون فاكهين اخترتنا تطفيف كون الخلف عن ترى ظلل للكسر ضموا واكسروا شفا جبل في كسر ضميه في كسر ضميه مدى النلوى اشتدا لهم وروح ضمتك كم حدا ننقصه ضم حرك اشدد كسر ضم نلفز لينذر الخطاب ضل عم وحرف الاحقاف لهم والخلف هل بقادر يقدر غسل احقاف ظل. شرح سورة ياسين من متن طيبة النشر في القراءات العشر. وقبل ان اشرح سورة ياسين احذر كل من يسمع هذه الاشرطة ان يقرأ بالقراءات عن طريق هذه الاشرطة لان هذه الاشرطة المسجلة مهمتها شرح طيبة النشر في القراءات العشر ليسهل ذلك على طالب علم القراءات. اما القراءات فلا بد وان تؤخذ عن شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى في سورة ياسين قبل أن أشرح هذه الأبيات، أقول إن اسم ياسين قيل إنه اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه اسم للسورة، والله أعلم بمراده بذلك. كلمة ياسين قرأ أبو جعفر بالسكت على يا وسين، فيقرأ هكذا ياسين والقرآن الحكيم، وذلك كقراءته في أوائل السور، فأبو جعفر يقف على حرف الهجاء من أوائل السور التي جمعت في قولهم صله سحيرا من قطعك، هكذا. وبخصوص الإظهار والإدغام، إدغام النون وإظهارها مع الواو، يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى ياسين روى ظعن اللوى والخلف مزدل إذ هوى. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة روى وهما الكساء وخلف العاشر، وأيضا ظعن الظاء رمز ليعقوب، ولوى اللام رمز لهشام عن ابن عامر، يقرؤون بالإدغام فيقرؤون هكذا ياسين والقرآن الحكيم. والخلف مذ إذن الهوى، ومعنى هذا أنه قد ورد الخلف بين الإظهار والإدغام للمشار إليهم في هذا البيت، وهم ابن ذكوان ونافع وعاصم والبزي عن ابن كثير، ورد عنهم الإظهار والإدغام، وهذا هو معنى قوله ياسين روى ظعن اللوى والخلف مذ نل إذ هوى. وأما بخصوص الإمالة فقد ورد أيضا من كلام ابن الجزر رحمه الله تعالى ياسين صفا رد شد فشا وبين في أسف خلفهما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صفا شد فشا قرأوا بإمالة الياء، فيقرؤون هكذا ياسين بإمالة الياء هكذا. وبخصوص الإدغام يقول ابن الجزر رحمه الله تعالى ياسين روى ظعن اللوى والخلف مذ نل إذ هوى، وهذا البيت معطوف على ما قبله بخصوص الإدغام في باب حروف قربت مخارجها، فقرأ المشار إليهم بقوله روى ظعن اللوى بإدغام النون في الواو، فيقرؤون هكذا ياسين. عربي والقرآن الحكيم، وهم الكسائي وخلف العاشر ويعقوب وهشام عن ابن عامر. والخلف مذنل إذ هوى، ومعنى هذا قد ورد الخلاف والخلف بين الإظهار والإضغام للمشار إليهم في هذا البيت، وهم ابن ذكوان ونافع وعاصم والبزي عن ابن كثير، فيقرؤون بالإظهار والإضغام هكذا. وأما بخصوص الإمالة، يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى: ياسين صفا رد شد فشا، وبين بين في أسف خلفهما. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صفا رد شد فشا، وهم الكسائي وشعبة وخلف العاشر وروح عن يعقوب وحمزة، قرأوا بالإمالة ياسين هكذا. وهذا هو معنى قوله في باب الفتح والإمالة: ياسين صفا رد شد فشا، وهم شعبة وخلف العاشر والكسائي وروح عن يعقوب وحمزة. ثم قال: وبين بين في أسف خلفهما. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله في أسف خلفهما وهما حمزة ونافع. ومعنى هذا أن نافعا له في ياء من ياسين له فيها الفتح والتقليل، وأما حمزة فله التقليل والإمالة، لأنه سبق أن ذكرت أن حمزة من جملة من يقرؤون بالإمالة هكذا. ياسين صفا رد شد فشا، وبين بين في أسف خلفهما. وأبدأ في شرح هذه الأبيات في سورة ياسين من قول ابن الجزر رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى: تنزيل صنتما عززنا الخف صف، وافتح أئنثق وذكرتم عنه خف. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله صن سما، وهم شعبة عن عاصم ونافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ويعقوب، قرأوا بالرفع تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل خبر لمبتدأ محذوف تقديره القرآن تنزيل العزيز الرحيم، القرآن تنزيل العزيز الرحيم. وقرأ باقي القراء تنزيل العزيز الرحيم بالنصب مصدر لفعل نزل تنزيلا هكذا، مصدر مؤكد لعامله هكذا. تنزيل صنسما عززنا الخف صف، ومعنى هذا أن المشار إليه بالصاد من صف وهو شعبة عن عاصم، قرأ تعززنا بثالث، أي غلبنا بثالث هكذا. وقرأ باقي القراء تعززنا بثالث، أي قوينا الرسولين. وأما عززنا أي غلبنا، يعني أتينا لهما بثالث هكذا. عززنا الخف صف، وافتح أنفق وذكرتم عنه خف. ومعنى هذا المشار إليه بالتاء من ثق، وهو أبو جعفر، قرأ قوله تعالى أئن ذكرتم، قرأها أن ذكرتم بفتح الهمزة الثانية وتسهيلها وإدخال ألف بين الهمزة الأولى والثانية وتخفيف الكاف من ذكرتم أن ذكرتم. هذه قراءة أبي جعفر. وقرأ باقي القراء أئن ذكرتم. ولكن أهل سما يسهلون الهمزة الثانية فيقرؤون أئن ذكرتم، وقالون وأبو عمرو أدخلا ألفا بين الهمزتين فيقرآن أئن ذكرتم. هذه قراءة أبي عمرو وقالون أئن ذكرتم هكذا. وهذا هو معنى قوله تنزيل صنسما عززنا الخف صف، وافتح أئن ثق وذكرتم عنه خف. ثم قال أولى وأخرى صيحة واحدة، ثب عملته يحذف الهاء صحبته. أولى وأخرى، والمعنى في قوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة بالرفع في الموضعين، الموضع الأول والموضع الثالث، صيحة واحدة هكذا قرأ أبو جعفر على أن كان تامة تكتفي بمرفوعها عن منصوبها. وقرأ باقي القراء إن كانت إلا صيحة واحدة على أن كان ناقصة ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، أي إن كانت الآخذة صيحة واحدة هكذا. عملته يحذف الهاء صحبته، ومعنى هذا المشار إليهم بقوله صحبة، وهم شعبة وحمزة والكساء وخلف العاشر، قرأوا وما عملت أيديهم بحذف الهاء، بحذف هاء الضمير. وما اسم موصول أو نافية. وقرأ باقي القراء وما عملته أيديهم هكذا. أولى وأخرى صيحة واحدة ثب عملته يحذف الهاء صحبته. والقمر ارفع إذ شذا حبر، والمعنى المشار إليهم بقوله إذ شذا حبر، وهم نافع وروح عن يعقوب وابن كثير وأبو عمرو البصري، قرأوا والقمر قدرناه منازل. والقمر بالرفع على أنه مبتدأ، وجملة قدرناه خبر. وقرأ باقي القراء بالنصب والقمر قدرناه منازل، من باب الاشتغال، ومعنى هذا أنه منصوب بفعل يفسره ما بعده، إذ التقدير وقدرنا القمر قدرناه، وهذا هو معنى قوله والقمر ارفع إذ شذا حبر. ويا يخصم اكثر خلف صاف خالية، خلف روى نل من ظبا واختلف بالخلف، خد بدرا وسك بخثا بالخلف في ثبت وخففوا فنا. في قوله تعالى تأخذهم وهم يخصمون، قرأ المشار إليه بالصاد من صفا وهو شعبة عن عاصم، قرأ بفتح الياء وكسرها وكسر الخاء فيقرأ هكذا تأخذهم وهم يخصمون، تأخذهم وهم يخصمون يخصمون، ولكن بخلف عنهم، هكذا قرأ شعبة عن عاصم. يخصم اكثر خلف صافي الخالية، خلف روى نل من ضبا، والمعنى أن المشار إليه باللام من لية وهو هشام عن ابن عامر، له في الخاء قراءتان، الفتح يخصمون، وله أيضا الكسر يخصمون، وقد وافقه على قراءة كسر الخاء يخصمون المشار إليهم بقوله روى نل من ظبا، روى الكسائي وخلف العاشر، نل عاصم، من الميم رمز لابن ذكوان عن ابن عامر، ظبا الضاء رمز ليعقوب. هؤلاء قرأوا بكسر الخاء قولا واحدا تأخذهم وهم يخصمون هكذا. واختلف بالخلف خد بدرا، ومعنى هذا أنه قد ورد الاختلاف في فتحة الخاء لأبي عمرو وقالون عن نافع، ولكن بخلف عنهما، ومعنى هذا أن قالون وأبا عمرو قرأ بالفتحة الخالصة في الخاء، ولهم أيضا وجه آخر وهو اختلاف الفتحة، والاختلاف هذا يقال إنه ثلثي الحركة، ثلثي الحركة، كما وإن الرو ثلث الحركة، فالاختلاف ثلثي الحركة، والاختلاف هذا لا يؤخذ إلا مشافهة من شيوخ القراءات هكذا. إذا قالون وأبو عمرو لهما الفتح الخالص في الخاء، ولهما أيضا الاختلاف، وهذا هو معنى قوله واختلف بالخلف حد بدرا. ثم قال وسك بخثا، ومعنى هذا وسك بخثا بالخلف أيضا، ومعنى هذا أن قالون له أيضا في الخاء السكون مع تشديد الصاد، فيقرأ هكذا تأخذهم وهم يخصمون، وهم يخصمون. هذه قراءة قالون. إذا قالون له ثلاثة أوجه: الفتح الخالص في الخاء والاختلاف، وسكون الخاء وتشديد الصاد، والوجه الثالث وهو سكون الخاء وتشديد الصاد قرأ أيضا بهذه القراءة أبو جعفر المدني، وهذا هو معنى قوله: وسكن بخث بالخلف في ثبت، في ثبت، وهما حمزة وأبو جعفر. ثم قال: وخطفوا فلا. ومعنى هذا أن أبا جعفر قرأ كقراءة قالون في الوجه الثالث بسكون الخاء وتشديد الصاد يخصمون، وقرأ حمزة بسكون الخاء وتخفيف الصاد، فيقرأ هكذا حمزة تأخذهم وهم يخصمون، وهم يخصمون. وقرأ ورش من الطريقين وابن كثير بالفتح الخالص تأخذهم وهم يخصمون، تأخذهم وهم يخصمون هكذا. وهذا هو معنى قوله: وسكن بخس بالخلف في ثبت وخطفوا فلا. فاكهون فاكهين اقصر ثنا. ومعنى هذا ان المشار اليه بالثاء من ثنا قرأ: ان اصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، فاكهون بالقصر. وأيضا فكهين أينما وقعت بالقصر كذلك فكهين، على أنها صفة مشبهة أو صيغة مبالغة. وباقي القراء قرأوا فاكهون فاكهين على أنها اسم فاعل هكذا. فاكهون فاكهين اكثر ثنا، تطفيف كون الخلف عن ترى، تطفيف كون الخلف عن ترى. ومعنى هذا في سورة ويل للمطففين في قوله تعالى: واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين. هكذا قرأ بالقصر ابن عامر بخلف عنه، وحفص عن عاصم، وأبو جعفر كذلك فاكهين، وقرأ باقي القراء فاكهين ومعهم ابن عامر في وجهه الثاني. وهذا هو معنى قوله: تطفيف كون الخلف عن ترى ظلل، للكسر ضموا واكسروا شفا. والمعنى ان المشار اليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: هم وازواجهم في ظلل على الأرائك متكئون، في ظلل. وباقي القراء قرأوا: هم وأزواجهم في ظلال هكذا. إذا قرأ ظلل المشار إليهم بكلمة شفا هكذا. فاكهون فاكهين اقترتنا. تطفيف كون الخلف عن ترى ظلم للكسر ضموا واكسروا شفا جبل في كسر ضميه مدى النل واشددا لهم وروح ضمتك كم حدا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله مدى النل قرأوا بكسر الجيم والباء وتشديد اللام ولقد أضل منكم جبلا كثيرا هكذا. وقرأ روح عن يعقوب بضم الجيم والباء وتشديد اللام ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وقرأ ابن عامر وأبو عمرو بضم الجيم وسكون الباء مقلقلة جبلا كثيرا جبلا كثيرا جبلا. قراءة ابن عامر وأبي عمرو البصري. وقرأ باقي القراء بضم الجيم والباء ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وهذه كلها لغات في هذه الكلمة والمعنى بها خلق كثير وجمع كثير من الناس. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هكذا. اسكن كم حدا ننكسه ضم حرك اجدد كسر ضم نلفز. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله نلفز وهما عاصم وحمزة قرأ ومن نعمره ننكسه في الخلق ننكسه في الخلق. وباقي القراء قرأوا ومن نعمره ننكسه في الخلق ننكسه في الخلق بسكون النون الثانية وضم الكاف ننكسه في الخلق. والمراد به الرد من الطفولة إلى الكهولة إلى الشيخوخة إلى الهرم وغير ذلك مما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن نعمره ننكسه في الخلق هكذا. اشدد ننكس حرك اشدد كسر ضم نلفز لينذر الخطاب ظل عم لينذر الخطاب ظل عم. والمعنى ان المشار اليهم بقوله ظل عم وهم يعقوب الحضرمي ونافع وابو جعفر وابن عامر قرأوا لتنذر من كان حيا لتنذر من كان حيا. وقرأ باقي القراء لينذر من كان حيا. لتنذر بالخطاب الضمير يعود على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لينذر من كان حيا الضمير يعود على القرآن الكريم هكذا. وحرف الأحقاف لهم والخلف هل وحرف الأحقاف لهم في قوله تعالى لينذر الذين ظلموا هكذا. قرأ المشار إليهم بقوله ظل عم بالخطاب كذلك لتنذر الذين ظلموا. وقرأ باقي القراء لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين في سورة الأحقاف. وقوله والخلف هل يريد بذلك البزي عن ابن كثير، له فيها قراءتان: لتنذر الذين ظلموا، لينذر الذين ظلموا، وهذا هو معنى قوله والخلف هل بقادر يقدر غسل احقاق ظل، بقادر يقدر غسل. ومعنى هذا في قوله تعالى بقادر في سورة ياسين، بقادر قرأها المشار إليه بالغين وهو رويت عن يعقوب، يقدر بالفعل المضارع مكان بقادر، قرأ رويت يقدر بالفعل المضارع. والأحقاف ظل، وفي سورة الأحقاف أيضا بقادر قرأت أيضا يقدر بالفعل المضارع للمشار إليه بالضاء من ظل وهو يعقوب الحضرمي. إذن رويس قرأ يقدر في سورة ياسين وسورة الأحقاف، وأما روح قرأ في سورة ياسين بقادر، وقرأ في سورة الأحقاف يقدر. وبهذا قد انتهى شرح سورة ياسين، وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الصافات، هذه السورة الكريمة تبدأ بأصل من الأصول، وهو المد اللازم الكلمي المثقل الذي يمد عند جميع القراء بمقدار 6 حركات، هكذا وهكذا نظائره في القرآن الكريم، مثل الحاقة ما الحاقة وهكذا. وكلمة والصافات يضغمها، يضغم التاء في الصاد حمزة بغير روم، أي إضغاما محضا وإضغاما خالصا، فيقرأ هكذا: والصفا الصفا. وفي حال إضغام التاء في الصاد فهو كالمد العارض للسكون، فيه 3 أوجه: القصر والتوسط والمد. ولكن أبا عمرو البصري يزيد على ذلك الروم، لأن التاء مكسورة ففيها الروم على القصر، والتوسط والمد بالإضغام الخالص. هكذا يقول الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: بزينة النو فدى النل بعد صف، فانصب وثقلي السمع شفا عرف. عذبت ضم التاء شذسك أو عم، لا أزرق معا يذف فز بضم، لا أزرق معا يذف فز بضم. زا ينزفون أكثر شفا أخرى كفى، ماذا ترى بالضم والكسر شفا. إلياس وصل الهمز لفظ خلف من الله رب رب غير صحب ظن وآل ياسين بإلياسين كم أتى ظبا وصل اصطفى جد خلف ثم هكذا شرح هذه الأبيات بذيلة نو فدا النل بعد صف تنصب والمعنى في قوله تعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب كلمة زينة قرأت بالتنوين بزينة للمشار إليهما بقوله فدا النل وهما حمزة وعاصم فدا نل بزينة الكواكب بزينة الكواكب والكواكب عندئذ بدل من زينة أو عطف بيان وقرأ شعبة عن عاصم بالتنوين ونصب كلمة الكواكب فيقرأ هكذا بزينة الكواكب الكواكب منصوبة بفعل محذوف تقديره أعني الكواكب أو أن الكواكب بدل من السماء في قوله تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب هكذا وقرأ باقي القراء بترك التنوين وإضافة الكواكب إلى كلمة زينة فيقرؤون هكذا ولقد زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب هكذا وهذا هو معنى قوله بزينة النو فدا النل بعد صف وثقلي يستمع شفا عرف ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله شفا عرف وهم حمزة والكساء وخلف العاشر وحفص عن عاصم قرأوا لا يستمعون إلى الملأ الأعلى لا يستمعون بتشديد السين والميم وأصلها يتسمعون فقلبت التاء سين وأضغمت في السين فصارت القراءة لا يستمعون إلى الملأ الأعلى وقرأ باقي القراء بالتخفيف لا يسمعون إلى الملأ الأعلى يسمعون من الفعل الثلاثي سمع هذه قراءة باقي القراء بعد شفا عرف وثقلي استمعوا شفا عرف عجبت ضم التاء شفا والمعنى المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا بل عجبت ويسخرون وكأن الله تعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل عجبت أو قل بل عجبت هكذا وقرأ باقي القراء بل عجبت ويسخرون والتاء تاء المخاطب عندئذ لباقي القراء هكذا عجبت ضم التاء شفى اسك او عم لا ادرك معا. والمعنى في قوله تعالى أو آباؤنا الأولون في سورة والصافات وسورة الواقعة قرأت بالإسكان أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا، وكلمة أو من حروف العطف التي تفيد التخيير بين الشيئين. هكذا قرأ أو آباؤنا المشار إليهم بكلمة عم إلا ورش من طريق الأزرق، فإنه قرأ كباقي القراء أو آباؤنا الأولون. والواو عندئذ واو العطف، والهمزة همزة الاستفهام الإنكاري. هكذا أما المشار إليهم بكلمة عم وهم نافع إلا ورش من طريق الأزرق وابن عامر وأبو جعفر قرأوا أو آباؤنا الأولون في سورة والصافات وسورة إذا وقعت الواقعة لا أدرك معا يزف فز بضم. ومعنى هذا المشار إليه بالفاء من فز وهو حمزة قرأ فأقبلوا إليه يزفون. يزفون فعل مضارع من الفعل أزف، وقرأ باقي القراء بفتح الياء فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون إليه منكرين ما فعله بآبائهم. هكذا يزف فز بضم. ذا ينزفون اكسر شفا اخرى كفى. ومعنى هذا في قوله تعالى لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون قرئت ينزفون بكسر الزاي للمشار اليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكساء وخلف العاشر في سورة والصافات. والمراد بالأخرى كفى في سورة الواقعة في قوله تعالى لا يصدعون عنها ولا ينزفون قرئت هكذا للمشار إليهم بكلمة كفى وهم الكوفيون عاصم وحمزة والكساء وخرف العاشر. ذا ينزفون أكثر شفا أخرى كفى. وباقي القراء قرأوا بفتح الزاي في السورتين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا يصدعون عنها ولا ينزفون. والنزف عندئذ معناه ذهاب العقل من شدة السكر. هكذا. وأما خمر الآخرة هي تشرب على سبيل اللذة والنعمة من الله تعالى، ولذا قال الله تعالى في وصف أنهار الجنة وأنهار من خمر لذة للشاربين. وأما خمر الدنيا فإما لا شك أنها تنزف العقل أي تذهب به. هكذا ذا ينزفون أكثر شفا أخرى كفى. ماذا ترى بالضم والكسر شفا في قوله تعالى فانظر ماذا ترى، قرئت فانظر ماذا تري للمشار إليهم بكلمة شفا، وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر. ماذا تري؟ وقرأ باقي القراء فانظر ماذا ترى من الرأي. هكذا إلياس وصل الهمز لفظ خلف من، ومعنى هذا أن ابن عامر الشامي بخلف عن هشام قرأ بهمزة وصل، وإن الياس لمن المرسلين، وإن الياس فإذا وقفت على إن وإن تبدأ الياس بهمزة مفتوحة في قراءة ابن عامر بخلف عن هشام، والخلف الثاني لهشام كباقي القراء. وإن إلياس لمن المرسلين، فإذا وقفت على كلمة وإن تبدأ بهمزة مكسورة إلياس. أما ابن عامر بخلف عن هشام يقرأ بهمزة وصل وإن الياس، وهمزة الوصل حينما تقترن باللام نبدأ بها مفتوحة كما تقول الحمد لله رب العالمين. هكذا إلياس وصل الهمز لفظ خلف من، الله رب غير صحب ظن. ومعنى هذا أن القراء غير المشار إليهم بكلمة صح، وهم حفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب، قرأوا بالنصب الله ربكم ورب آبائكم الأولين، وهذا بدل أو عطف بيان لقوله تعالى أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وقرأ باقي القراء بالرفع الله ربكم ورب آبائكم الأولين مبتدأ خبره، وإما أن يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو الله ربكم ورب آبائكم الأولين. هكذا الله رب غير صحب ظن. وآل ياسين بإلياسين كم أتى ضبا، والمعنى أن المشار إليهم بقوله كم أتى ضبا، وهم ابن عامر الشامي ونافع ويعقوب، قرأوا سلام على آل ياسين، وإذ التقدير على أبناء ياسين. هكذا وقرأ باقي القراء سلام على إلياسين. هكذا وآل ياسين بإلياسين كم أتى ضبا، وصل اصطفى جد خلف ثم، وصل اصطفى جد خلف ثم، ومعنى هذا أن المشار إليهم أو إليهما بقوله جد خلف ثم وهما أبو جعفر وورش من الطريقين قرأ اصطفى البنات على البنين بهمزة وصل، إلا أن ورد أن الأصبهاني أن ورش من طريق الأصبهاني قرأها اصطفى البنات على البنين بهمزة مكسورة على أنها همزة وصل، وقرأ ورش من طريق الأزرق بهمزة قطع اصطفى البنات على البنين بهمزة قطع، وأما أبو جعفر قرأ كقراءة ورش من طريق الأصبهاني بهمزة وصل مكسورة في الابتداء اصطفى البنات على البنين. فإذا وصلناها بما قبلها نقرأ هكذا: وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين. أما في قراءة غير ورش وأبي جعفر فنقرأ هكذا: وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين بهمزة قطع. فإذا وصلتها بما قبلها فنقرأ هكذا: من إفكهم لا يقولون ورد الله وإنهم لكاذبون اصطفى البنات على البنين، لأن همزة القطع ثابتة في الوصل والابتداء هكذا. وهذا هو معنى قوله: وآل ياسين بإلياسين كم أتى ظبا وصل اصطفى جد خلف ثم. وأسأل الله تعالى التوفيق.